وهذا يفيدنا تحريم كل هذه الاشياء التي ذكرت على نسق واحد، الحر وهو الفرد يعني البلع، والحرير اي البلد، والخمر بانواعه واشكاله، والمعالج كذلك بانواعه واشكالها. كل هذه الاشياء محرمه، ويكون عقوبه من يستحلها ان ومجتمعه كل هذه الاشياء ان ينسقوا. ولا يقال ان احد ما سمعنا ان يوقع هذا النسق، لان الحديث لا يعني ان كل من فعل ذلك مسخا، وانما قال لا يكونن في امتي اقوام يستحلون كذا وكذا ينسخون، ولا يعني ان كل من فعل ذلك مسخا. فلذلك اتفقت الائمه الاربعه واتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرف، وأجمع الكتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه كتاب الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، فيه الصحيح وفيه حتى وفيه الضعيف الذي يعتبر به. لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلات الطرب إطلاقا، وأنه إذا كان في داره راديو فعليه أن ينظم أهله أنه كلما فتح الراديو ثلاث أغنيه أنه إما يسكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يكون في الأخبار فكان عمره في الأخبار، وإلا فيحق فيهم قول ابي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء بعاد، وقع كانت في الجاهليه بين الانصار من الاوس والخزرج، مع ذلك لانهما كانتا تضربان عليه بدب، ماذا قال ابو بكر؟ أرزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول ابو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع ان يذكر انواع الالات التي تجتمع لتطريب الناس عنه الا من كان خبيرا في هذا الارض؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تستنوا انتم واهلكم بسماع مثل هذه الالات، فكل الله حرام. السؤال الثاني من اصنام اشراف الاخطار يقلبها احيانا موسيقى، فيجوز سماع اشراف الاخطار؟ يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الاغنيات. فاذا كان يعني يعرف الانسان او سمع صوت موسيقى فيجب ان يظل على الراديو قائما دائما، يطالبه بان ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل اخرجه. المسلم هكذا يجب ان يعيش. انا عارف ان هذا امر صعب، ولذلك اذا دار الامر بين القيام على هذا الامر بالصعب او ان يخرج الراجل من بيته كما كانوا يقولون قديما بعض الناس لماذا الشيطان يجب اخراج المسيح، ان في الواقع كنا نحن نبحث منهم لانه كانوا يطلقون الكلام، لكن الحقيقه ان الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك اذا لم يتمكن المسلم من التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار اولى منه بخلو الدار من مثله. هو التلفزيون، التلفزيون أثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يأخذون الهزيئة الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيش لا عظم له. العبرة بالغالب دائما وابدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر